أمر الدنيا والآخرة، أن تبارك لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول تأملاتنا في سورة البقرة. وقبل أن نبدأ في تدبر آيات هذا اليوم إن شاء الله، هذه توطئة عامة للفرق بين المفهوم القرآني لللفظ وبين مفهومه في لغتنا الدارجة. أحيانا نستخدم الألفاظ في غير معانيها العربية الأصيلة أو في غير معانيها القرآنية التي نزل بها الوحي المعصوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثال في قول الله سبحانه وتعالى: الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. كلمة جاب في حياتنا معناها إيه؟ أحضر الشيء يعني. هنا جاب بمعنى قطع، جابوا الصخرة أي قطعوه واتخذوا منه بيوتا. هذا الفرق بين اللغة القرآنية وبين اللغة الدارجة. الذين جابوا الصخرة بالواد، عندما تقرأ قول الله تعالى: فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون، قائلون هنا معناه إيه؟ من القيلولة، في مقابلة البيات، يعني إما في الليل نايمين في الليل أو نايمين في وقت القيلولة، فيفجأهم بأس الله جل وعلا وعذابه، مش من القول قال يقول قولا، لا، ده هو قال يقيل قيلولة. فهنا أو هم قائلون نائمون في وقت القيلولة، وليس من القول بمعنى التحدث. في قول الله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معنى تحمل عليه يعني تزجره وتطرده. الكلب محدش بيشيل الكلب شيلة، يعني مش انت إذا شيلته شيلة يضج وإن ويلهث، لا، هو الكلب إن زجرته طردته لهث، وإن تركته لهث، فهو في كل أحواله لاهث. وضربه الله جل وعلا مثلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وما أكثر علماء السوء في واقعنا المعاصر الذين آتاهم الله آياته فانسلخوا منها. وما ذكر الله هذا المثل وما ضربه في كتابه إلا لعلمه جل جلاله أن هذا النموذج سوف يتكرر على مدى الزمان وعلى مدى المكان، فضربه الله مثلا ليعتبر المؤمنون من خلال ما ضربه الله مثلا في كتابه. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الشيطان يلهث خلفه، الشيطان يركض وراءه، صار إماما للشيطان، لم يعد الشيطان يجاريه في فساده وخبثه وصده عن سبيل الله عز وجل. في قول الله سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، مش من الصدود والإعراض، إنما هو من الضجيج والجلبة. الله جل وعلا عندما ذكر في كتابه أن عيسى ابن مريم، أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهذا المثل الذي ضرب للقوم أخذوا يضجون فرحا وسرورا وجلبة، خلاص كده اتفقنا، أنت تقول إن المسيح قد عبد من دون الله، وقلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. المسيح عبد، والملائكة عبدت، وعزير عبد، وآلهتنا عبدت، فنحن مستعدين نقبل إن يبقى كلنا مع المسيح ومع الملائكة ومع عزير في سكة واحدة. إذا قومك منه يصدون عندما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها، قالوا اصطلحنا إحنا رضينا أن نكون مع آلهتنا في النار كما نكون في نفس النار اللي فيها المسيح لأنه عبد، واللي فيها الملائكة لأنهم عبدوا، واللي فيها عزير لأنه عبد. فالله سبحانه وتعالى قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو بل هم قوم جادلون، إن هو بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الذي يدخل النار من عبد من دون الله وهو راض، أما من تبرأ من عبادة الناس له كما تبرأ المسيح. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالذي يعبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة هو الذي يدخل في قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. اللهم اهدنا سواء السبيل. نعم وإن لك لأجرا غير ممنون، مش من المنة، إنما أجر غير مقطوع، لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مش من المن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، دي قضية ودي قضية. المن طبعا يبطل الصدقات وأمر ثقيل على نفوس الأحرار، وكان الشافعي رحمه الله يقول لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال، أشيل صخر على كتفي من أعلى الجبل أسأل على نفسي من أن يمن علي أحد من الناس بعطية قدمها لي. لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. فالمن قضية، وممنون بمعنى مقطوع قضية أخرى، أن ما يرزق الله به عباده المؤمنين في دار كرامته ليس بمقطوع وليس بممنوع سبحانه وتعالى. في قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إيه الفتنة؟ الشرك والكفر، مش الديسبيوت، مش النزاع، مش الاختلافات، مش المشاكل بين الناس، ويكون الدين كله لله. قوله تعالى كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، معنى يغنوا مش من الغنى، كأن لم يعيشوا فيها، كأن لم يقيموا فيها. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى كأنهم في سرعة زوالهم وفنائهم لم يعيشوا فيها لحظة، إلا أن ألا إن ثمود جحدوا بآيات ربهم وحججه ألا بعدا لثمود وطردا لهم من رحمة الله فما أشقاهم وما أذلهم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، إيه معنى ويتلوه؟ مش يقرأ، مش من التلاوة بمعنى القراءة، إنما هو من الأمر التالي الذي يأتي بعد السابق بعد الأول، إن الله جل وعلا يذكر حال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من ورثته من بعده القائمين بدينه وحججه الموقنين بذلك وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد مثلهم. فقال: أفمن كان على بينة من ربه بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل المهمة والدلائل الظاهرة فتيقن تلك البينة ويتلوه، أن يتلو هذه البينة وهذا البرهان برهان آخر شاهد منه، وهو شاهد الفطرة المستقيمة، لأن الإسلام دين الفطرة، ليس في أحكامه وليس في عقائده ما يناقض الفطرة ولا ما يصادمها. ما في شيء تنكره فطرتك، تحس أنت بتبلعه بالعافية، ليس في دين الله عز وجل الصحيح المنزل من عند الله عز وجل الذي لم تمتد إليه يد البشر بالعبث وبالتحريف، ليس فيه ما تنكره العقول الصحيحة أو الفطر السوية المستقيمة. فيزداد بذلك إيمانا إلى إيمان. ومن قبله، هذا برهان ثالث، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وإنه لفي زبر الأولين. في قوله تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، إيه معنى اطرحوا أرضا؟ يعني نيموا وقعوا على الأرض يعني؟ لا، مش المعنى المتبادر هذا، إنما المعنى ألقوا به، غيب انفوه يعني، ألقوا به إلى أرض بعيدة، ليس المقصود إيقاعه على الأرض، إنما المقصود ألقوا به في أرض مجهولة بعيدة عن العمران يخلص لكم حب أبيكم وإقباله عليكم ولا يلتفت عنكم إلى غيركم، وأبواب التوبة مفتوحة. وده من تزيين الشيطان، يأتي إلى الناس اللي عندهم بقية من العافية، يعني إذا هتوا، هو ربنا حرم التوبة؟ هو قفل أبوابها؟ متع نفسك، ارضي نفسك، وباب التوبة مفتوحة، ركعتين ودمعتين ومشوار عمرة والموضوع كله يتمسح ونرجع تاني زي الفل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أيضا في قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها على بهيمة الأنعام. إحنا عندنا الوجوب يعني إلزام بحكم شرعي، معنى الوجوب هو خطاب الشارع الطالب للفعل أو الآمر به طلبا جازما بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ده معنى الوجوب في إصلاح الشرع. لكن هنا وجبت يعني سقطت، عندما تطعن، عندما تنحر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي سقطت جنوبها بعد نحرها، وليس الوجوب بمعنى الإلزام. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع مش الفاكتورز اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم عنها، لا، البيوت والحصون، وليس المقصود يعني الاماكن اللي بنصنع فيها آلات ومصنع فيها أجهزة وسلع، لا، مقصود بها بهذا المقام: وتتخذون مصانع، أي بيوتا وحصونا. قول الله سبحانه وتعالى: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ايه معنى يزوجهم؟ التنويع، أن الله جل وعلا قد يهب لبعض الناس يعني إناثا ويهب لبعض الناس ذكورا وينوع الهبة والعطية لفريق ثالث فيرزقهم ذكرانا وإناثا. مش المقصود بمعنى الزواج التناكح، لو تأخذ أول الآية: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني التنويع في العطية، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أيضا قوله الله تعالى: وأذنت لربها وحقت، إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. وربنا ما بيستأذنش من حد، معنى أذن يعني انقادت وخضعت، انقياد وخضوع وتسليم لأمر الله عز وجل، يعني إذا السماء تصدعت وتفطرت بالغمام يوم القيامة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذا تفطرت السماء بالغمام يوم القيامة وأطاعت أمر ربها وانقادت له فيما أمرها به من الانشقاق وحق لها أن تنقاد لأمره. أيضا قول الله سبحانه وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالإيه، ما معنى كالأعلام؟ الجبال مش العلم، يعني الفلاج ليس العلم بمعنى الراية. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. هذه فقط إطلالة يعني سريعة على بعض الآيات القرآنية التي قد يلتبس فهمنا عندما نخلط بين المفهوم القرآني لللفظ وبين المفهوم الدارج في لغتنا الدارجة لللفظ. نرجع بعد هذا إلى آيات اليوم، إلى قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من هؤلاء؟ ابن جرير الطبري يرجح أن هؤلاء المقصود بهم يعني من آمن من أحبار اليهود، لأن الحديث من قبل السابق عنهم أهل الكتاب من اليهود الذين يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى لم يحرفوا الكلمة عن مواضعه، لم يكتبوا ما أنزل الله فيه من نعت محمد وصفته، لم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يغيروا ما جاءهم فيه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمرهم الصريح باتباعه والانقياد له إذا أدركهم زمانه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله عليهم فلم يحرفوه ولم يغيروه ولم يبدلوه، ومن بين ما أنزل الله فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع النور الذي جاء به، وقد أخذ الله بذلك الموثق على كل نبي أرسله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لما آتيتكم من كتاب وحكمة لا تكتفوا بما أنزلته إليكم من كتاب أو بما وهبت لكم من حكمة إذا أدركتم زمان النبي محمد وخذوا بذلك الموثق على قومكم. ولهذا قال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا سبيل إلى النجاة من النار ولا سبيل إلى الدخول إلى الجنة والفوز بمرضات الله عز وجل بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وأن تبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يقصد أمة الدعوة العالم بأسره من يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. في تفسير آخر لهذه الآية أن المقصود أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب، أصحاب النبي محمد يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد وردت تفسيرات مأثورة عن السلف للمقصود بيتلونه حق تلاوته، فقالوا إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. يعني حاضر القلب والعقل والذهن عندما يقرأ كلام الله أو يسمعه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إنما حاضر القلب خاشع منيب مخبت، إذا ذكرت الجنة سأل الله أن يرزقه الجنة، وإذا ذكرت النار سأل الله أن يعيذه من النار. ابن مسعود يقول: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه وأن يقرأه كما أنزله الله، وأن لا يحرف الكلمة عن مواضعه، وأن لا يتأول منه شيئا على غير تأويله، وأن لا يتأول منه شيئا على غير يعني لأن في تأويل باطل بإجماع أهل العلم، بل بإجماع المسلمين قاطبة، بل بإجماع العقلاء. يعني تأويل لا يسيغه لا عقل ولا شرع ولا لغة ولا منطق ولا فطرة، كتأويل الرافضة يقولوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا البقرة عائشة. طب إيه الكونكشن، ما هي الصلة ما بين كلمة بقرة وبين كلمة عائشة؟ والسياق كله في قصة بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إيه العلاقة ما بين هذا السياق وهذا اللفظ في هذا السياق بما رموا به أم المؤمنين بأن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي أن تذبح عائشة؟ يعني كلام لا عقل يسيغه ولا لغة تسيغه ولا منطق يسيغه ولا إيمان يسيغه، محض الضلال البحت والبهت، نعم عياذا بالله، من الخذلان. إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه، ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. اللهم اهدنا فيمن هديت. وقد أيضا أثر هذا التفسير عن ابن عباس فيها أنه قال في هذه الآية: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. تفسير أيضا آخر عن الحسن البصري أنه قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، يكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. لا يشغب، ما كان محكما جليا عمل به، ما كان متشابها يؤمن به ويكل أمره إلى عالمه، يكل أمره إلى عالمه. فيعني كما بين الله جل وعلا في كتابه الكريم أنه أنزل الكتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية الكريمة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إن كان المقصود بالآية أهل الكتاب، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين، حق إقامتي آمن بما أرسلتك به يا محمد، لأن الله قد نص في كتبهم على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صفته، وأودعها تكليفه الصريح أنهم إذا أدركهم زمانه أن يؤمنوا به وأن يتبعوا النور الذي جاء معه، كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كان المقصود أهل الكتاب، من يكفر بكتابه الذي ضمنه الله جل وعلا نعت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والإخبار عن بعثته والتكليف باتباعه، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لقد كفر بكتابه وكفر بما أنزل بعده على محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن من آمن بكتابه ثم اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يا بني إسرائيل، الآية التي بعدها، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد تكررت هذه الآية في أول السورة، وهو القرآن الكريم يكررها مرة أخرى في هذا الموضع، يذكرهم بنعم الله جل وعلا الجزيلة وآلائه الجسيمة، وأني فضلتكم على العالمين. المقصود بالعالمين عالم زمانهم، تفضيل في حدود الزمان الذي أوجدهم الله جل وعلا فيه. فمعنى أني فضلتكم على عالمي من كنتم بين ظهرانيه وفي زمانه. وهذا قول الله جل وعلا، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وهذا التفضيل، انتبه جيدا، هذا التفضيل لمن أطاع الله واتبع أمره. أما القوم فقد كان فيهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أما القوم فقد قال الله جل وعلا فيهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن أجل هذا قال الله جل وعلا لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش باعتبار الجنس، مش سيتيزنشيب، هي كنتم خير أمة أخرجت للناس، معيار الخيرية التي على أساسها كان التفضيل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية تدور مع هذا المناط وجودا وعدما، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهذا لمن أطاع الله واتبع أمره واجتنب محارمه. ومما يؤكد أن المقصود وأني فضلتكم على العالمين عالم ذلك الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال، ألا إنكم وفيتم 70 أمة أنتم آخرها، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. كما ذكرهم الله بنعمه الجزيلة، أتبع ذلك بالتحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة. واتقوا يوما، يقصد به يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يغني أحد عن أحد، لا تزر وازرة وزر أخرى، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال تعالى، ولا يقبل منها شفاعة. ولا يقبل منها شفاعة، لقد قال في الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في مقام آخر، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. إيه العدل؟ قال العدل هو الفداء. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. العدل هو الفداء، مهما قدمت من فداء لتفتدي به نفسها من النار لن يقبل منه شيء ولو كان من الأرض ذهبا. والمقارنة العجيبة أنك هنا في الحياة الدنيا يقبل منك مثقال ذرة، ويوم القيامة لا يقبل منك ملء الأرض ذهبا. في الدنيا هنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يقبل منك في الحياة الدنيا شق تمرة تتصدق به تقي به نفسك من النار، ويوم القيامة لا يقبل منك ملء الأرض ذهبا لتفتدي به. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، في سورة الحديد: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منهم فداء. معنى الشفاعة التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة. والشفاعة يوم القيامة أنواع، في شفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها غيره، وهي أنواع: الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، أن يأتي ربك ليفصل بين العباد يوم القيامة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدار التي نسأل الله هذه المنزلة لنبينا في أعقاب سماعنا لكل أذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فالوسيلة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يشرك فيها غيره من الناس، أن يأتي ربك ليفصل بين العباد يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني يجسون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، كل أمة تتبع نبيها فيقول يا فلان اشفع لست لها، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. هذه شفاعة خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنبغي أن تكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وهذا العبد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، في حديث أنس بن مالك عند مسلم في الصحيح: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة في عمه أبي طالب، وهذه ليست الشفاعة لإخراجه من النار، إنما لتخفيف عذابه في النار، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهلها عذابا. من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب، بعد أن يؤمر برفع رأسه وأن يسأل ربه فيقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. في بعد هذا شفاعة عامة، وهي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشارك فيها الملائكة والنبيون والصالحون. شفاعة لناس دخلوا النار فيخرجون منها بالشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر اللي استحقوا دخول النار وأدخلوا النار بالفعل، وليس كل من ارتكب يعني كبيرة ومات عليها غير تائب منها نقطع بأنه سيدخل النار يوم القيامة. بل نقول أمره إلى الله عز وجل، لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد يناشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني المؤمنون يناشدون ربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار بذنوبهم، فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، يناشدون الله سبحانه وتعالى أن يقبل شفاعتهم فيهم وأن يخرجهم من النار، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. خيرا قط زائد على التوحيد، لأن من مات مشركا بالله عز وجل فإن الشرك يحبسه في النار، أي خيرا زائدا على التوحيد. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. في أيضا شفاعة لقوم استحقوا دخول النار، فتحول الشفاعة بينهم وبين دخول النار. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. هذه شفاعة قبل أن يدخل إلى النار فيشفعهم الله في ذلك. في شفاعة لرفعة درجات المؤمنين في الجنة، لإلحاق ذريتهم بهم إذا تفاوتت المنازل ما بين الذرية والآباء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وشروط هذه الشفاعة: إذن الله للشافع أن يشفع. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أمر الثاني: نعم، رضا الله عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا، فتؤول الشفاعة كلها إلى الله. فعندما تسأل الشفاعة تسألها الذي يملكها. الشفاعة يا رسول الله جيد، هذا يكون يوم القيامة، تسأله أن يذهب إلى الله جل وعلا ليشفع عنده، ليأتي ليفصل بين العباد. في الدنيا نقول: اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي يأذن في الشفاعة يوم القيامة، وهو الذي يرضى عن المشفوع له لكي يشفع فيه. إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له. أما ما سوى ذلك لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الشفاعة المنفية الشفاعة للكفار، الشفاعة المثبتة الشفاعة لأهل التوحيد من ماتوا على التوحيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله.